الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله مسائل الكتاب والسنة انتقل إلى أصل ثالث وهو الإجماع، وهذه هي الأصول المتفق عليها عند أهل العلم، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فذكر الإجماع، والإجماع ليس دليلا مستقلا، وإنما هو دليل تابع للكتاب والسنة، فلا يمكن للسلف أو لأي علماء الأمة في أي زمان من الأزمنة أن يجمعوا على ما يخالف الكتاب والسنة، ولا أن يجمعوا دون مستند يستندون إليه من الكتاب والسنة، فكل إجماع له مستند يستند إليه، وهذا المستند يكون إما من الكتاب أو من السنة أو من التعليل أو من مقاصد الشريعة، فلا يكون هذا الإجماع عن هوى. ولذلك كان هذا الدليل من الأدلة المعتبرة، والمؤلف كغيره من علماء الأصول ذكر هذا الدليل وعرفه بقوله، عندك التعريف؟ نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة. نعم نعم. الآن لابد أن نعرف ما هو هذا الإجماع، ما هو هذا الدليل المعتبر عند العلماء، وخصوصا أيضا عند علماء السنة، كما هو مذكور في كتب العقائد، تجدون مبحثا في باب الإجماع، وهذا يدل على أنهم يعتمدون على الإجماع في باب العقائد وكذلك في المسائل الفقهية الفروعية. بدأ المؤلف بتعريف هذا الإجماع. طبعا كلمة الإجماع لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي، هو اختصر على التعريف الاصطلاحي عند الأصوليين. أما التعريف اللغوي فإن الإجماع يطلق في اللغة على معنيين: المعنى الأول هو العزم، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا وصمموا أنتم وشركاءكم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني من لم يعزم ويعقد على الصيام، هذا بالنسبة لصوم الفريضة. والمعنى الثاني هو الاتفاق، من معاني الإجماع الاتفاق، كما يقال أجمع العلماء أي اتفقوا، وهذا هو المقصود هنا، لأن العزم قد يكون من الشخص الواحد، أما الإجماع والاتفاق فلا يكون إلا من جماعة، وهذا هو المقصود بالتعريف اللغوي، هذا أقرب إلى المعنى الاصطلاحي، هذا هو المقصود به. عرفه المؤلف بقوله: اتفاق علماء أهل العصر، فيخرج بقوله الاتفاق أو اتفاق يخرج به ما لو وقع خلاف ولو من واحد، فلو خالف واحد جماعة من أهل العلم، عالم جماعة من أهل العلم، فإن الإجماع لا ينعقد، فلابد من حصول الاتفاق، وهذا هو الإجماع القطعي، وهو الإجماع الصريح، أن يصرح كل عالم من العلماء برأيه وما يراه في حكم هذه المسألة فتتفق أقوالهم، فلو خالف أحد منهم الجماعة فهذا لا يسمى إجماعا إلا على طريقة الإمام الطبري. الإمام الطبري إذا قال الإجماع فيقصد به الأكثر، ولذلك فهو في تفسيره ينقل الخلاف ثم يرجح ويقول عن الراجح: وهذا ما أجمع عليه القراء، ويقصد بذلك أن أكثر العلماء على ذلك. هذا اصطلاح خاص بابن جرير الطبري، يقصد بالإجماع الاتفاق الأكثرية. وقيد المؤلف هذا الاتفاق بأن يكون، نعم، اتفاق علماء أهل العصر، قيده بالعلماء ليخرج بذلك العوام، فالعوام لا عبرة بوفاقهم فضلا عن خلافهم، ولأنهم ليسوا أهل نظر في الأدلة. كذلك المقلد يخرج بهذا أهل التقليد، فإنهم لا عبرة بهم في الإجماع. والمقصود بالعلماء هنا علماء الأمة الإسلامية، فيخرج بذلك أيضا علماء الأمم الأخرى. إذا اجتمع اليهود أجمعوا على شيء، أو النصارى أو المجوس، فإنه لا عبرة بإجماعهم ولا قيمة له. وكما قال ابن كثير: اجتمع النصارى على مسألة، كانوا 10 من النصارى اجتمعوا من علمائهم، اجتمعوا على إصدار الحكم في مسألة، فخرجوا بأحد 10 قولا. من هذا حال النصارى، هذا ذكره ابن كثير يعني عنهم في التفسير. وقيد قال هنا اتفاق علماء أهل العصر، ولم يقل اتفاق العلماء، لأنه لو قال اتفاق العلماء لم ينعقد إجماع أصلا، لأن العلماء لا ينتهي وجودهم إلى قيام الساعة، واجتماعهم كلهم في وقت واحد هذا مستحيل. فالمقصود بذلك علماء العصر. نعم، على الحادثة، على الحادثة، يعني أن يجمع العلماء، علماء العصر، أن يجمعوا على، طبعا فقط يعني فيما يتعلق بقوله علماء أهل العصر، طبعا هذه إشارة إلى أن المؤلف كما سيأتي التصريح بذلك، إلا أنه يرى بأن الإجماع ينعقد في جميع العصور وليس خاصا بعصر الصحابة، كما هو قول جماعة من أهل العلم منهم داود الظاهري، وتبعه على ذلك بعض العلماء، وسيأتي بيان هذه المسألة إن شاء الله. فهو يقصد في جميع العصور، في أي عصر من العصور إذا اجتمعوا على حادثة، على حكم حادثة، يعني أن يجتمعوا وأن يجمعوا على حكم حادثة. والمراد بالحادثة هنا الحادثة الشرعية، يعني النازلة والواقعة التي تحدث ولم يكن لها حكم سابق في الكتاب أو السنة، فإنهم إذا أجمعوا وأصدروا هذا الحكم إنما يكون هذا في حق الحادثة الشرعية، فيخرج بذلك الأحكام غير الشرعية، كالأحكام اللغوية والأحكام النحوية والأحكام العقلية ونحو ذلك، والأحكام العادية كذلك. يخرج بهذا القيد من ليسوا من الفقهاء، لأن أحكامهم تكون في حدود اختصاصهم، كالأصوليين مثلا. الأصولي الذي لا يعتني بمسائل الفروع وبالفقه هذا لا يدخل في الإجماع ولا يعتبر من أهل الإجماع. كذلك المحدث الذي يعنى بالرواية فقط دون الدراية هذا أيضا لا يدخل في أهل الإجماع. الذي يدخل في أهل الإجماع هم الفقهاء. يدخل في ذلك المحدث الذي له دراية بالحديث، والمفسر الذي له دراية بالتفسير، وهكذا. لأن هذه العلوم في السابق كان المحدث فقيها ومفسرا، وكذلك المفسر، بخلاف ما يحدث الآن بسبب هذه التخصصات. تجد الرجل متخصصا في علم الحديث لكنه لا علم له بالفقه ولا بالتفسير ولا بالأصول. طبعا هذا من جنايات التخصص على العلوم الشرعية. العلوم الشرعية كلها مترابطة، كلها يكمل بعضها بعضا، فلا يمكن للعالم أن يستغني عن علم دون علم. حتى علم التاريخ، علماء التفسير وعلماء الفقه والحديث كلهم يعتنون بعلم التاريخ فضلا عن العلوم الأخرى التي هي يعني مستمدة من الكتاب والسنة. فالمراد هنا بالعلماء وحكم هذه الحادثة التي يحكم فيها العلماء، المراد بالعلماء هنا الفقهاء على وجه الخصوص دون من سواهم. نعم، ونعني بالعلماء الفقهاء. نعم، كان بإمكانه أن يستغني عن هذا في أول الأمر، أن يقول اتفاق فقهاء أهل العصر، هذا يغنيه عن قوله العلماء ثم يفسر العلماء بالفقهاء. نعم، ونعني بالحادثة الشرعية. نعم، طبعا هنا فاته قيد وهو أن هذا الإجماع لا بد أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياته لا إجماع. حتى لو أجمع الصحابة على أمر من الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا، وليس المقصود بالإجماع هنا الإجماع الذي هو دليل، وإنما إذا اتفقوا على أمر، كأن يقول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا وكذا، فهذا ليس نقلا للإجماع، وإنما هو حديث موقوف له حكم الرفع، يعني أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإقراره هو التشريع وليس الإجماع. الدليل هو إقراره عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تكون بالقول وبالفعل وبالإقرار. فهذا القيد مهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. نعم، هذا خاص بهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة، أجعلها أمة معصومة في مجموعها عن الوقوع في الضلال أو الخطأ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الذي استدل به الإمام الشافعي عندما جرد الكلام في أصول الفقه، استدل بهذه الآية، وتبعه على ذلك جميع أهل العلم من جاءوا بعده، استدلوا بهذه الآية على أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام. ففي الآية جمع بين أمرين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نصله نوله ما تولى ونصله جهنم، الآية صحيحة، المعنى صحيح، فإضافته لاتباع غير سبيل المؤمنين مقصودة ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو يدل على أنها ليست زائدة، وإنما المقصود بها أن اتباع غير سبيل المؤمنين مذموم ومحرم شرعا. فكلا الأمرين، مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين، وصفان مؤثران يقتضي كل منهما الذم والوعيد، لأن اتباع سبيل المؤمنين، اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل منهما مستلزم للآخر، فمن شاق الرسول عليه الصلاة والسلام فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذه الآية يعني من الآيات التي من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على حجية الإجماع. كذلك جاء في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مفهوم الآية أننا إذا لم نتنازع واتفقنا أننا لا نحتاج إلى الرد إلى الكتاب والسنة، إذا أجمع العلماء واتفقوا على شيء فلا يجب عليهم أن يردوا إلى الكتاب والسنة، وهذا يدل على حجية الإجماع. كذلك استدلوا أيضا بأدلة أخرى كقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قالوا: والوسط هم العدول الخيار، والعدل لا يكون إلا يكون عدلا. كذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس، هذه الشهادة، قالوا: هذه شهادة على أفعال العباد وشهادة على أحكام أفعال العباد، حتى على الأحكام. ولهذا قالوا بأن هذه الآية أيضا تدل على الإجماع. كذلك ما جاء في سنن الترمذي رواه أيضا ابن أبي عاصم والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث فيه ضعف، فيه سليمان بن سفيان المدني وفيه مقال، إلا أن له طرقا أخرى يتقوى بها، فقد جاء من طريق ابن عباس: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، جاء أيضا من طريق أبي مالك الأشعري، جاء من طريق أبي مسعود البدري، جاء عن الحسن البصري مرسلا، وهذه كلها تقوي هذا الحديث، ولذلك صححه جماعة من أهل العلم، كثير من علماء الحديث صححوا هذا الحديث، والحديث هذا صريح: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي رواية: لا تجتمع أمتي على خطأ. فهذه الأمة في مجموعها معصومة من الوقوع في الضلال والخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فلا يمكن لهذه الأمة أن تضل كلها، فإذا أجمعت على أمر فلابد أن يكون هذا الأمر حق. كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لشريح، كتب لشريح القاضي، قال له: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس، بهذا اللفظ، وهذه ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ذكر هذه الرواية، قال: فبما أجمع عليه الناس. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون حجية الإجماع، ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خلافته إذا نزلت بهم نازلة، خصوصا بعد الفتوحات الإسلامية، فتح العراق وغيرها، كان يجمع مشيخة قريش، كان يجمع علماء الصحابة، ومنهم يعني منهم من هو صغير كابن عباس رضي الله عنهما، كان يجمع هؤلاء العلماء ويستشيرهم، فإذا أجمعوا على قول أمضاه. وهذا هو الإجماع، وهذا هو الإجماع الذي تناقله العلماء وألفوا فيه الكتب. فابن المنذر له كتاب، كتاب الإجماع، وهو مفرق في بعض الكتب الفقهية كالمجموع للنووي والمغني لابن قدامة رحمك الله. فهذا الكتاب، كتاب ابن المنذر، أخذ العلماء منه هذه مواضع الإجماع وفرقوها في كتبهم، إلا أن عنده تساهلا في نقل الإجماع. كذلك ممن ألفوا في الإجماع، هذا كتاب معروف، مراتب الإجماع لابن حزم الظاهري، فابن حزم أيضا من العلماء الذين يقولون بحجية الإجماع، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا انتقد فيه بعض المواضع من هذا الكتاب، سماه نقد مراتب الإجماع. طبعا وهذا الكتاب موجود، يعني مطبوع الكتاب مراتب الإجماع، ومعه نقد المراتب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من أحسن ما ألف في بيان مواضع الإجماع، خلافا لمن توسع في ذلك، كما ذكر الجويني أن مسائل الإجماع بلغت 20,000 مسألة، وهذا لا شك أنها أمر مبالغ فيه، فهي أقل من ذلك بكثير. نعم، هذا يعني يدل على أن الإجماع حجة، ولا لم يقل يعني بعدم حجية الإجماع إلا طوائف كلهم من أهل البدع الذين أنكروا الإجماع، وهم الرافضة، الشيعة الرافضة، قالوا لا إجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بقول الإمام، والإمام غير موجود، الإمام عندهم مفقود، ما دام أن الإمام غير موجود فلا إجماع، وإن كانوا يقولون بأن الحجة في قول الإمام دون من سواه من أهل العلم. والطائفة الثانية هم الخوارج، أنكروا أيضا الإجماع، وطائفة وبعض أفراد المعتزلة منهم النظام والقاشاني، وخصوصا يعني النظام هو إبراهيم النظام، هو الذي نشر هذه الفكرة وأنه لا إجماع. أما سائر علماء وطوائف الأمة فكلهم يقولون بحجية الإجماع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. نعم، يعني الإجماع إذا انعقد الإجماع فهو حجة على العصر الثاني، إجماع الصحابة حجة على عصر حجة في عصرهم، وحجة على العصور التي تأتي فيما بعد. فلا يمكن للتابعين أن يحكموا في مسألة أو أن يجمعوا على مسألة قد سبق عليها الإجماع في عهد الصحابة. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. الصحابة قالوا قولا في مسألة معينة وحكموا وأجمعوا عليها، فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن ينقض هذا الإجماع وأن يجمعوا مرة أخرى بخلاف ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فهذا الإجماع يكون حجة على كل العصور التي تأتي بعد انعقاد الإجماع، بل وتكون حجة على المجمعين أيضا إذا أجمعوا، فالإجماع حجة في عصرهم وبعد ذلك العصر. نعم. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. نعم، هذه مسألة انقراض العصر، هذه أيضا اختلف فيها العلماء على قولين. منهم من قال يشترط انقراض العصر، أي أن الإجماع إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم مسألة معينة فإن هذا الإجماع لا ينعقد ولا يتم إلا إذا انقرض عصرهم، يعني مات هؤلاء الصحابة. ما دام أنهم أحياء قد يطرأ عليهم أو يطرأ لهم أمر يخالفون به ما أفتوا به وما قالوه آنفا، وهذا قول لبعض الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد. والذي عليه جمهور العلماء أن انقراض العصر ليس شرطا. لماذا؟ لأنهم إذا أجمعوا على حكم مسألة معينة واتفقوا عليها وصرحوا بقولهم فحينئذ ثبت الدليل، فإذا ثبت الدليل بمجرد الإجماع يثبت الدليل، فإذا ثبت الدليل لا يجوز لهم أن ينقضوا هذا الدليل، فإذا نقضوه كانوا ناقضين للدليل فلا عبرة بهم، إذا ناقضوا الدليل فلا عبرة بهم. ما دام أنهم عند الإجماع كلهم يعني صرحوا بالحكم بحكم واحد ثم بعد ذلك لا يجوز لأحد منهم أن يرجع عن قوله. نعم. بالنسبة لانقراض العصر، هل هو موت العلماء المجمعين على المسألة، أو أنه من يعد من أقرانهم حتى؟ لا، هو الأصل هو انقراض العصر المقصود به العلماء لما تكلموا، منهم من قال المراد به انقراض عصر الصحابة، يعني الذين كانوا في ذلك العصر كلهم. لكن القول الصحيح هو انقراض المجمعين، لأنه بعد سنوات قد يظهر مجتهد آخر لم يكن مجتهدا أثناء الإجماع، يظهر بعد ذلك، فهذا لا يجوز له أن يخالف ما أجمع عليه الناس، ما أجمع عليه العلماء، لأنه وقع الإجماع، وقع، ثبت الدليل، إذا ثبت الدليل فلا يجوز نقضه بعد ذلك. ولهذا فإذا أجمع الصحابة على أمر ثم بعد سنوات ظهر أحد علماء التابعين وخالفهم، نقول بأن خلافه لا عبرة به لأنه خالف إجماع الصحابة. نعم. بالنسبة للعلماء المجمعين، نعم، لو فرض هل يجب التصريح في المسألة بالحكم؟ نعم، لابد، هذا هو الإجماع الصريح. لو فرضنا أن أحد العلماء يعني لم يبدي رأيه في المسألة، هذا يصبح هنا الإجماع النوع الثاني وهو الإجماع السكوتي، وهذا سيأتي إن شاء الله للكلام عنه. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. لا، أعود العبارة اللي قبل، يعني إذا على القول باشتراط، على القول باشتراط انقراض العصر، ماذا يترتب على هذه؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة هو أنهم يعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. نعم. ولهم على هذا القول، على هذا القول يعني كلام معترض، أن يرجعوا عن ذلك الحكم. نعم، هذا ينبني عليه أنهم ينتظرون أيضا من ولد في عصرهم وحتى ينتظرونه حتى يتفقه ثم يوافقهم أو يخالفهم، وهذا غير معقول. كذلك الأمر الثاني اللي هو رجوعهم عن قولهم، إذا قلنا بانقراض العصر، العصر لم ينقرض فلهم أن يرجعوا. الآن يجمعون على حكم معين وبعد سنة أو سنتين يرجعون عن هذا الحكم، هذا أيضا يتنافى مع الإجماع ومع ما دل عليه دلت عليه الأدلة السابقة من حجية الإجماع. ولذلك فهذا القول ضعيف، المؤلف يشير إلى ضعف هذا القول وإلى أن القول الصحيح هو أن انقراض العصر ليس شرطا. نعم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. نعم، هذا الإجماع يكون ويصح بقول هؤلاء المجمعين بأن يصرح كل واحد منهم برأيه في هذه المسألة، ويصح بفعلهم بأن يفعلوا جميعا هذه المسألة، ويصح بقول بعضهم وفي فعل البعض الآخر. فإذا بعضهم صرح بأن هذا حرام أو هذا واجب والبعض الآخر فعل ذلك، يعني فعل وفاقا لما صرحوا به، فهذا أيضا إجماع. إذا كان هذا إما بالفعل بالقول، وإما بالفعل وإما بقول البعض وفعل البعض، وهذا هو الإجماع الصريح. ويقابله يعني القسم الثاني هو الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي هو أن يصدر العلماء الفقهاء أن يصدروا أو أن يحكموا في هذه المسألة بحكم معين، سواء واحد منهم أو جماعة منهم قالوا بأن حكم هذه المسألة هو الوجوب مثلا، وسكت الباقي عن إبداء رأيه، فهذا إجماع سكوتي. هذا الإجماع السكوتي اختلف فيه هل هو حجة أم أنه ليس بحجة، وبعضهم قال هو إجماع، والصحيح أنه حجة وليس بإجماع، بشرط أن يكون هذا الساكت لم يسكت عن خوف أو رغبة أو رهبة، لم يكن له دافع منعه من السكوت، وإنما سكت على سبيل الموافقة، سكت موافقا لهم، فهذا لا يعتبر إجماعا، ليس حجة قطعية، وإنما هو حجة ظنية، هذا يكون حجة وليس إجماعا طبعا. وهذا وقع في عهد السلف. عمر رضي الله عنه لما قام وخطب خطبة الجمعة وقرأ آية السجدة، لما وصل إلى آية السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه، فلما كان من الجمعة القابلة قام وقرأ آية فيها سجدة، فلما رأى الناس قد تهيأوا للسجود قال إن الله لم يكتب علينا أو لم يفرض علينا هذه السجدة، ولم يسجد ولم يخالفه أحد ولم ينكر عليه أحد. فالسلف الصحابة رضي الله عنهم ومن كان معهم من التابعين كلهم سكتوا إقرارا لقول عمر إن سجدة التلاوة ليست واجبة، وهذا إجماع سكوتي منهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على منكر أبدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولما رأوا بعض المنكرات على المنبر أنكروها. في زمن مروان بن عبد الملك لما رأوا أيضا في لما أقيمت الصلاة في صلاة العيد، أقاموا الصلاة في عهد أظن قبل ذلك، لا أذكر الآن يعني الزمن الذي وقع فيه هذا، أقيمت الصلاة إقامة الصلاة لصلاة العيد، الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك. كذلك لما دعا أحد الخلفاء دعا ورفع أصبعه في رفع يديه في الدعاء، الصحابي رضي الله عنه قام وقال قطعت يداك، إنما كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه عند الدعاء يعني على المنبر. طبعا وهذه وقائع كثيرة الصحابة رضي الله عنهم أنكروا فيها المنكر، فإذا سكتوا دل ذلك على أن هذا بإجماعهم وأنه موافقون على هذا الفعل أو على هذا القول، كذلك في زمن عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف على جمع المصاحف وجعل المصحف على قراءة واحدة وأمر بإحراق جميع المصاحف، كان ذلك باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك عندما زاد الأذان الأول لصلاة الجمعة كان هذا إقرارا من الصحابة رضي الله عنهم طبعا. وهذا يعني الإجماعات هذه السكوتية موجودة أيضا، كذلك الإجماع الصريح أيضا مذكور في الكتب التي تقدم التنبيه عليها. نعم، إلا أنه ينبه على أمر أن بعض العلماء يستساهل في مسألة الإجماع، منهم الإمام ابن عبد البر، كذلك الإمام النووي هو أكثر تساهلا منه، كذلك ابن رشد. ولهذا حذر جماعة من أهل العلم كالمقري في قواعده وكذلك الفلاني في الإيقاظ، حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقات ابن رشد، لأنهم يتساهلون في هذا في النقل. إذا رأوا جماعة من أهل العلم كثير منهم اتفقوا على مسألة يقولون هذا إجماع، إلا إذا قيد هذا الإجماع فيقال مثلا أجمع أصحاب المذاهب الأربعة، هنا نقول بأن هذا ليس نقلا للإجماع وإنما هو لإجماع طائفة معينة، كأن يقول بعض العلماء الحنابلة وأجمع أصحابنا، مقصود بهم أصحاب المذهب، هذا يعني هو القيد. المقصود بالإجماع هنا الإجماع الذي يكون من الأمة كلها، إلا أنه يستثنى من ذلك من لم يكن فقيها وكذلك من لم يكن عدلا، لأن الله اشترط العدالة، كنتم خير أمة أخرى الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فيخرج بذلك أهل البدع كالشيعة والخوارج وغيرهم، هؤلاء لا عبرة بهم في الإجماع. نعم. وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. نعم، يعني هذا إذا جماعة من العلماء أفتوا وأصدروا حكما في حادثة شرعية وكان معهم جماعة آخرون انتشر هذا الحكم لكنهم لم ينكروه، إما أنهم وافقوا بالقول وإما أنهم وافقوا بالفعل، ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الذي صدر منهم هو إجماع وهو حجة. نعم. وقول الواحد من الصحابة. نعم، هذه مسألة الصحابة. مسألة الإجماع أيضا إذا رجعنا إلى مسألة الإجماع نجد أن بعض العلماء تكلموا في إجماع بعض الأمصار، وأشهر ذلك هو إجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة هذا أشهر ما تكلم فيه العلماء، والإمام مالك يعتمد على هذا، يستند في مذهبه على إجماع أهل المدينة فيقدمه على حديث الآحاد ويقدمه على القياس. وطبعا هذا الإجماع من العلماء من كالمالكية من يقول إنه حجة، ومنهم من ينكر حجيته، والصحيح في ذلك هو التفصيل أن يفصل في هذا، فيقال إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. المرتبة الأولى ما كان جاريا مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم مقدار الصاع والمد وترك صدقة الخضروات ونقل ألفاظ الأذان والإقامة، ما كان من هذا الباب فهو حجة بلا خلاف بين العلماء. وهذا ما وقع للإمام مالك مع أبي يوسف صاحب أبي حنيفة لما قدم إلى المدينة، ناظر مالكا رحمه الله في مسألة المد والصاع، في مقدار المد ومقدار الصاع، والإمام مالك كان لا يحب المناظرة ولا النقاش فسكت عنه ولم يجبه. فلما كان اليوم الثاني قال تعالى غدا، فلما كان اليوم الثاني جاءه بمكاييل أهل المدينة وجاء بأصحابها وجعل يسأل هذا المكيال من أين ورثته، فيقول عن أبي عن جدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، وكلها متساوية. مع أن أبي يوسف خالف مالكا في المقدار وقال مقداركم خطأ، فقال هذا المقدار كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المناظرة الآن ليست مناظرة نظرية، مناظرة تطبيقية. هذا مكيال صحابي كان يكيل به، بل جاءوه بمكيال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكيل به زكاة أو صدقة الفطر، فقال له هذا مكيال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خطأ؟ حينئذ قال أبو يوسف لو علم أو لو رأى صاحبي ما رأيت، يقصد أبي حنيفة، لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت، فرجع عن قوله وضعف ما ذهب إليه أبو حنيفة، لأنهم كانت عندهم في العراق مكاييل مخالفة لمكاييل أهل المدينة. وأبو حنيفة رحمه الله كان يقول بأن مكيال العراق هو الصحيح ومكيال أهل المدينة خطأ، فجاء جمع له المكاييل لأبي يوسف طبعا. وهذا يدل على أن هذا النوع من الإجماع، هذا الإجماع هذا حجة قطعية لا خلاف فيها. كذلك ترك زكاة الخضروات، لأنهم كلهم ابن عن جد كانوا لا يخرجون زكاة الخضروات، وكان ذلك في المدينة، والمدينة هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فيها كان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا يمكن لأهل المدينة أن يخالفوا جميعا أمرا شرعيا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هو العمل القديم، العمل القديم قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. وهذا الإجماع يعني عمل أهل المدينة القديم الذي كان قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا حجة عند جماهير العلماء، عند الإمام مالك وعند الشافعي وعند الإمام أحمد، يعني قالوا بأنه حجة. والإمام أحمد له في هذا روايتان، لكن الراجح من هاتين الروايتين أنه يقول بحجية هذا النوع من الإجماع. لماذا؟ لأنه ثبت عنه أنه قال ما سنه الخلفاء فهو سنة يجب اتباعها. وما كان قبل عثمان هم خلفاء الراشدون، قبل عثمان كان أبو بكر وعمر، فهنا العمل الذي جرى في ذلك الزمان قبل الفتنة هذا حجة. الثالث، المرتبة الثالثة، هو ما العمل الذي يرجح به الدليل، كما إذا تعارض دليلان كحديثين أو قياسين نحو ذلك، ولم يترجح أحدهما على الآخر، وكان عمل أهل المدينة موافقا لأحد الحديثين أو لأحد القياسين، فهنا نرجح بعمل أهل المدينة. طبعا إذا لم يكن هناك مرجح من الكتاب والسنة نرجح بعمل أهل المدينة، لأنه هذا هو الأقرب إلى الصواب. وهذا مذهب الإمام مالك، وهو قول أيضا الإمام الشافعي خلافا لأبي حنيفة. والإمام أحمد له في هذا قولان أو روايتان، رواية موافقة للإمام مالك والشافعي، ورواية توافق قول أبي حنيفة. والمرتبة الرابعة من مراتب عمل أهل المدينة هو عمل المتأخرين من أهل المدينة، وهذا ليس بحجة عند الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة وعند المحققين من علماء المالكية، قالوا هذا ليس بحجة. عمل المتأخرين من أهل المدينة هذا ليس بحجة عندهم جميعا، إلا عند بعض المغاربة من المالكية، نستثني هذا، هؤلاء فقط من قالوا بأن عمل المتأخرين من أهل المدينة حجة، لكن الصحيح أنه ليس بحجة. هذه مراتب عمل أهل المدينة، فلا يقال بأنه إجماع مطلقا، ولا يقال بأنه ليس بحجة ولا بإجماع مطلقا، بل يفصل في ذلك. كذلك يعني انتقل، يعني طبعا هذه المسألة تحتاج يعني المسائل الإجماع تحتاج يعني إلى شيء من ربما الأمثلة، هي موجودة في الكتب على كل حال، كتاب الإجماع الإمام ابن حزم الظاهري، كذلك نقد المراتب من تيمية، بيّنوا مواضع إجماع الصحابة رضي الله عنه، المواضع التي أجمعوا عليها سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه. كذلك الإجماعات السكوتية أيضا موجودة في كتب السنة، نجد بأن الصحابة رضي الله عنهم في كتب الآثار أنهم مثلا أحدهم قال قولا وانتشر بين الناس ولم ينكروه، فهذا إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنهم، هو حجة، هو حجة يحتج به طبعا إذا لم يوجد الدليل، ولا يمكن أن يكون إجماع الصحابة إجماعا سكوتيا على خلاف الدليل. هذا الإجماع لابد له من مستند، كل إجماع لابد له من مستند يستند إليه، هذا المستند إما أن يكون آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعليلا أو نظرا في مقاصد الشريعة. نجد مثلا ابن مسعود رضي الله عنه حكم في مسألة من غير استدلال، لأن العلماء يقولون بأن مستند الإجماع لا يجب إظهاره للعامة ولا حتى بين العلماء، ليس واجبا، خفاء أحيانا قد يخفى هذا الدليل على عالم ويطلع عليه عالم آخر، فهذا الذي خفي عليه الدليل إذا اجتهد يعني ونظر في مقاصد الشريعة وحكم بالحكم وكان حكمه موافقا للجماعة فهذا إجماع، وإن لم يكن يعرف المستند ولا يعرف المستند، لكن غيره يعرف المستند. ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن عدة المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها، فقال تعتد بالوضع، إذا وضعت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تعتد بأبعد الأجلين، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة المتوفات عنها، فهو قال ينظر إلى أبعد الأجلين، إذا كان مثلا الوضع يكون بعد 4 أشهر و10 أيام تأخذ تعتد بالوضع، إذا كان الوضع في 3 أشهر تعتد ب4 أشهر و10 أيام، تنظر إلى أبعد الأجلين. ابن مسعود رضي الله عنه أفتى باجتهاده، ثم جاء في الصحيحين من حديث المرأة الأسلمية أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها أو أفتاها بأنها قد تحللت بالوضع، بمجرد أنها وضعت فهذا يعني خرجت من عدتها، فهذا الحديث يؤيد قول ابن مسعود، مع أن ابن مسعود لما ناظر علي بن أبي طالب لم يحتج عليه بالحديث، ولو كان الحديث عنده لاحتج عليه بالحديث، فهذا يدل على أنه اجتهد وكان اجتهاده موافقا للنص، ولو انعقد الإجماع لكان قوله موافقا للإجماع. ولذلك فلا يشترط في العالم أو في المجتهد إذا من أهل الإجماع، لا يشترط فيه أن يكون مظهرا للدليل، أن يظهر الدليل للناس، هذا الدليل ربما قد يدركه البعض ولا يدركه الآخرون. ولذلك فكل إجماع، والإجماع المعتبر هو إجماع السلف، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كل إجماع وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم فهو إجماع قطعي ويستند إلى دليل إما من الكتاب أو من السنة أو من مقاصد الشرع. هذا الإجماع هو الإجماع المنضبط، إجماع الصحابة هو الإجماع المنضبط الذي وقع فعلا وهو منقول إلينا إما بالتواتر أو بالآحاد. أما إجماع من جاء بعدهم فإنه متعذر أو متعسر، الإجماع الذي جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، لماذا؟ لأن العلماء تفرقوا في البلاد، تفرقوا، هذا في العراق وهذا في الشام وهذا في المغرب وهذا في الأندلس، فتفرقوا ولا يمكن جمعهم في مكان واحد للحكم في مسألة معينة، هذا لا يمكن، ولذلك فهو ممكن عقلا لكنه متعذر في الواقع، في الواقع غير ممكن. إلا أننا لا ننكر أنه قد يحصل الإجماع مستقبلا، ولهذا عندما نقول بأن إجماع السلف هو المنضبط، لكن إذا أمكن وقوع الإجماع في زمن من الأزمنة فهذا لا ننكره، إذا أمكن ذلك نسميه إجماعا، لا نقول بأنه لا إجماع بعد الصحابة أبدا، نقول متى أمكن جمع العلماء في مكان واحد على حكم، على إصدار حكم معين في نازلة، في مثل هذه الحالة إذا حصل هذا الإجماع فإنه ممكن، يمكن أن يقع في أي زمان، لكن الإجماع الحقيقي الذي هو منضبط إنما هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الذي كان متيسرا في ذلك الزمان، فكان الخليفة بإمكانه أن يجمع العلماء في مكان واحد وأن يعرض عليهم القضية ويسمعوا أحكامهم، بخلاف من جاء بعدهم بسبب تفرق العلماء في الديار. نعم، هذا يعني ما يتعلق بمستند الإجماع. وطبعا العلماء تكلموا أيضا في هذه المسألة، تكلموا عن مسألة أخرى وهي مسألة اختلاف العلماء، اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، إذا اختلفوا في مسألة من المسائل هل يجوز إحداث قول ثالث، وإن كان هذا ليس موضعها. نعم. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. نعم، ويقول بأن قول الصحابي هذا اللي أكمل الآخر له. وأما الأخبار نعم، قال في قول الصحابي أنه ليس حجة على غيره في القول الجديد. نعم. على القول الجديد. نعم، هذا هو. يعني الأصل هذا المبحث، هذا ليس هذا موضعه، هذا المبحث موضعه بعد القياس، لأن قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها، وهو ذكر هذا تبعا للإجماع، هو الأصل أن يذكر الأدلة المتفق عليها ثم بعد ذلك يذكر قول الصحابي والمصلحة والاستصحاب، هذا تكون بعد القياس. لكن قول الصحابي اختلف فيه العلماء هل هو حجة أم لا، طبعا والخلاف في ذلك مشهور ومعروف في كتب الأصول، لكن الراجح في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة بثلاثة شروط: حجة بشرط أن يكون هذا الصحابي من الفقهاء المعتبرين وليس من عامة الصحابة، لأن العامي لا حجة في قوله، والصحابة منهم الأعراب، منهم من كان يسكن في البادية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فهذا قوله لا يكون حجة، لابد أن يكون من فقهاء الصحابة. والشرط الثاني أن لا يخالف قوله نصا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مما أجمعوا عليه. والشرط الثالث أن لا يعارضه قول صحابي آخر. وحينئذ إذا توفرت هذه الشروط فقول الصحابي حجة، إذا كان لم يعارض، قال قولا ولم يعارضه أحد من الصحابة وكان من الفقهاء ولم يكن قوله مخالفا للقرآن والسنة، فهذا قوله حجة. أما يعني هذا هو قول الإمام الشافعي في الجديد والقديم خلافا لقول المؤلف، المؤلف هنا يعني نقل هذا النقل وقال بأن الإمام الشافعي يعني يقول ليس بحجة في القديم نعم على القول الجديد، يعني قوله في مصر، لأن الإمام الشافعي له قولان: قول قديم وهو مذهب الأهل لما كان في العراق، وجديد وهو لما كان في مصر. القول القديم أنه حجة، والقول الجديد أيضا أنه حجة، وقد بيّن وفصل هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بيّن بأن هذا من الأخطاء التي نقلت عن الإمام الشافعي، وذكر فضل الصحابة وحجية قولهم. وتوسع كثيرا الإمام ابن القيم توسع في كتابه المذكور في بيان حجية قول الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمه أحد جاء بعدهم. نحن الآن لا نعرف شيئا عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إنسان إذا عاش مع إنسان معين في زمن معين وعاش معه مدة طويلة فإنه يعرف طباعه ويعرف ما يحب وما يكره طبعا. وهذه الأحكام الشرعية دائما تقترن بها قرائن، ولذلك العلماء يذكرون أسباب النزول وأسباب الورود لأن لها أثرا في الحكم. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم هم أهل اللسان العربي، والله عز وجل اختارهم لنقل هذا الدين لمن جاء بعدهم، وهم أعرفوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفوا ببيئته من غيرهم. ولذلك فإذا قال الصحابي قولا ولم يعارضه صحابي آخر، وكان قوله لا يخالف القرآن ولا السنة، وكان من فقهاء الصحابة، فحينئذ قوله حجة. ولذلك فمن الخطأ أن يقال بأن قول الصحابي مع توفر هذه الشروط يقول ليس بحجة، هذا من الخطأ. وبعض الناس تجده يقول قول الشافعي حجة وقول أبي حنيفة حجة، ثم يقول قول أبي بكر ليس بحجة. هذا موجود يعني في كتب المذاهب، يقلد إماما من الأئمة ويتعصب له. كان الأولى أن يقلد أبا بكر أو أن يقلد عمر، لأن أبا بكر أعلم من كل الأمة، كل من جاء بعد أبي بكر فهو دونه في العلم. كذلك عمر رضي الله عنه الملهم المحدث ما قال قولا إلا ونزل القرآن بموافقته، حتى في أسرى بدر خالف جميع الصحابة كلهم كان لهم رأي الفدية بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عمر فإنه خالفهم جميعا، خالف حتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال نقتلهم. فنزلت الآية التي تؤيد قول عمر رضي الله عنه، فهذا يدل على أن رجل بمنزلة عمر رضي الله عنه لا يمكن أن نقول عن قوله إذا كان متوفرا فيه هذه الشروط أن نقول ليس بحجة. إذا لم يكن قوله مع توفر هذه الشروط ليس حجة، فمن هو أين تكون الحجة في قول من؟ عمر رضي الله عنه وأبو بكر وغيرهم من الصحابة من خيار الصحابة من علماء الصحابة لا يمكن أن يتكلموا في حادثة أو في نازلة بأهوائهم. لهذا لما عمر رضي الله عنه لما في الواقعة التي حدثت في زمانه لما وقع الطاعون في الشام خرج عمر رضي الله عنه، فلما سمع بالطاعون استشار الناس، استشار المهاجرين فاختلفوا عليه هل يقدم أم يرجع، استشار الأنصار فاختلفوا عليه أيضا، ثم جمع مشيخة قريش كبار العلماء والمشايخ جمعهم واستشارهم فأشاروا عليه بالرجوع ترجع، فرجع عمر رضي الله عنه أقرر أن يرجع. فعارضه أبو عبيدة بن الجراح، عارض عمر رضي الله عنه فقال أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال له عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني لرأى ما سأفعل، قال ولكن فرارا من قدر الله إلى قدر الله. فعمر رضي الله عنه نظر إلى كلام هؤلاء العلماء الذين كانوا معه، يعني لم يحكم عمر رضي الله عنه هواه في هذه المسألة، وإنما جمع هؤلاء العلماء واستشارهم، فلما أشاروا عليه برأي ورأى أن هذا الرأي يوافق القرآن والسنة ولا يخالفه، ولذلك ضرب له مثلا فقال له أرأيت إن نزلت بأرض خصبة وأمامها أرض جدبة أين كنت سترعى غنمك؟ أليس إذا رعيتها في الأرض الخصبة قد رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الأرض الجذبة رعيتها بقدر الله؟ يعني هذا كل شيء بقدر الله، فهذا موافق لما في القرآن والسنة والنصوص العامة للشريعة. ولذلك فهذا يعني الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، يعني يكون سواء كما تقدم، سواء كان هذا القول قول الصحابي سواء انتشر أو لم ينتشر. إذا انتشر فهو حجة، يعني عند أكثر العلماء، عند جماهير العلماء أنه حجة، وإذا لم ينتشر فهو قوي أيضا. حتى وإن لم ينتشر، إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر هذا القول بين الصحابة فهو قوي، وبعض العلماء يقول أيضا بحجيته، ومنهم ابن القيم رحمه الله يقول حتى لو قال قولا ولم ينتشر بين الناس، ما دام أنه من العلماء ولم يعارضه أحد، فإذا قال قولا ولم ينتشر فهو قوي، وابن القيم يقول بأنه حجة. هذا يعني ما تعلق باختصار بقول الصحابي. هناك مسائل شيخ، كان يبقى استفسار يعني كيف يرد على شبهة، نعم، الذين أنكروا هذا الإجماع قالوا ما دام أن كل إجماع له مستند، نعم، فلما لا نقول الحجة هي المستند وليس الإجماع؟ لا، إذا كان المستند ظاهرا، علماء ذكروا المستند، نقول بأن المستند هو هذا الحديث مع الإجماع. إذا كان المستند، أحيانا المستند، هذا المستند يكون يصلنا بإسناد ضعيف، فهنا نعم هناك إجماع، منها حديث الإجماع على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس. هذا جاء في رواية، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وصلنا بإسناد ضعيف لا يحتج به، لكن عندنا الإجماع، الإجماع على صحة مضمون هذا الحديث. الصحابة أجمعوا على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهو نجس. إحنا الآن الحديث ضعيف، لو لم يكن عندنا إجماع لقلنا إن الماء إذا تغير بنجاسة فهو طاهر، لأن الحديث ضعيف، لكننا نعتمد على. وهذا حتى الذين ينكرون الإجماع يلزمهم أن يقولوا بأن الماء إذا تغير بنجاسة فهو طاهر، لأن الحديث ضعيف والإجماع ينكرونه، ما بقي عندهم شيء. كذلك عدة مسائل لا يمكن إنكار الإجماع فيها، كثير من المسائل لا إنكار، مثلا أجمع الصحابة على جمع المصحف في رواية واحدة، هل ينكرون هذا؟ إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، هل ينكرون هذا؟ هذا إجماع، أجمعوا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة، هذا ما وقع بالنص الصريح، ما فيش نص صريح أن أبو بكر هو الخليفة، وإنما هو بالإجماع. فهل ينكرون الإجماع؟ إذا أنكروا الإجماع أنكروا خلافة أبي بكر. طبعا يلزمهم لوازم خطيرة جدا، ولهذا ابن حزم على الرغم من أنه يعني يخالف الجمهور في كثير من المسائل، لكن لما وصل إلى مسألة الإجماع ألف كتابا جمع فيه إجماعات السلف، يعني حتى لا يقال إنه ينكر الإجماع. كذلك يعني هذه الأمور التي تقع الاتفاقات بين العلماء نجد بأنها موجودة حتى في العصور التي جاءت بعد ذلك. نجد مثلا تحريم المخدر، هذا المخدر هل هناك نص في القرآن أو في السنة على تحريمه؟ ليس هناك نص. بعضهم قال القياس، وبعضهم يقول إجماع المسلمين منذ ظهوره إلى يومنا هذا كلهم مجمعون. هو كيف لما وقع هذا الأمر وقع خلاف في أول الأمر؟ بعض العلماء قال مباح، هي نبات فهو الأصل فيه الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فقام الإمام زين الدين العراقي، طبعا أول من تكلم في ذلك ابن تيمية رحمه الله، وقال بالتحريم. لماذا؟ لأنه نظر إلى مقاصد الشرع، الشرع من مقاصده الحفاظ على العقل والحفاظ على النفس، ورأى بأن هذا يضر بالعقل ويضر بالنفس، ولهذا قال بالتحريم. بعضهم قال القياس، لكن هذا الحشيش لا يسكر دائما، ولذلك فيختلف عن الخمر في أمور، ولذلك في القول بالقياس يعني ليس صحيحا مطلقا، يعني يحتاج إلى ربما إلى إعادة نظر في ذلك. نعم، زين الدين العراقي احتج بحديث، ولهذا العلماء في لما اجتمعوا وناقشوا هذه المسألة احتج بحديث احتفل به العلماء، احتفلوا بهذا الاستدلال. هو حديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده مقال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. هو قال مفتر، هذا مفتر لأن المخدر يعني يخدر الإنسان ويفتره، نهى عن كل مسكر ومفتر. هو احتج بهذا ففرح العلماء الذين كانوا في ذلك الزمان، فرحوا بهذا الاستدلال. لكن هو حديث ضعيف. الآن لو جاءنا إنسان معاصر وقال لك لا هذا حديث ضعيف، والإجماع غير موجود، والقياس غير صحيح، إذن حلال. يعني لابد من اعتبار هذه الأمور. طبعا لما مثلا ظهرت بعض الأمور، مثلا الدخان لما ظهر، من العلماء من قال بأنه محرم، منهم من قال بأنه مستحب، كان قالوا مستحب، يعني منهم من قال بالإباحة. كان في أول الأمر كان نزاع، لأن الأمر لم يتبين، ثم لما تبين ضرره أفتوا بالتحريم من ذلك الزمان إلى يومنا هذا. فهذا أشبه بالإجماع، يعني خصوصا المخدر. المخدر العلماء، لا يوجد عالم مسلم الآن يقول بأنه حلال ومباح، ما فيش، كلهم يقولون بالتحريم. هذا يعني شبيه بالإجماع. يمكن أن نقول هذا، يعني ربما لا نقول، لا نقول بأنه الإجماع الذي جاء في كلام الأصوليين، لكنه قريب منه، لأن الذين قالوا بالتحريم والذين لم يقولوا بالتحريم، يعني من أهل العلم سكتوا عند ظهورها، سكتوا. فهذا يدل على أن هذه المسألة يعني قد تكون هناك أدلة تقوي القول في الحكم، سواء بالتحريم أو بالوجوب الاستحباب، بحسب ما وصل إليه أهل العلم. فإذا نظر العالم في المقاصد الشرعية يمكنه أن يقول يصدر حكما ويوافقه عليه جميع العلماء، كلهم يوافقونه في هذا. نعم، يعني المسألة اللي ذكرتها قلت لي الشبهة. نعم، قضية المستند. نعم، المستند هو المستند لا يشترط أن يكون آية من كتاب الله أو حديثا من رسول الله، أو قد يكون بالنظر إلى المقاصد العامة للشرع. المقاصد العامة للشرع جاءت بحفظ الدين، وهذا النازلة تؤدي إلى تضييع الدين، فيجمع العلماء على وجوب المحافظة على الدين، وذلك عن طريق تحريم هذه المسألة. كذلك مثلا بعض المسائل، مسائل الربا المعاصرة ليس لها مستند. بعض مسائل التأمين، مثلا إنسان يأتي ويقول تأمين على النفس، تأمين على الحياة، هل هذا جائز؟ العلماء كلهم، العلماء المعاصرون كلهم يقولون بأن هذا محرم، لأنه يتنافى مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. فحينئذ نقول بأن المستند هو المقاصد، مقاصد الشريعة، أو المستند هو التعليل. إذا جاء مثلا النص في مسألة وذكر العلة، ونأتي إلى هذه المسألة طبعا عن طريق القياس، كل واحد يقيس وكذا، ثم يحصل إجماع بين هؤلاء العلماء، يعني يجتهدون في المسألة ويحدث إجماع، كما قال تعالى في الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فذكر الاستنباط، الاستنباط دليل، تستنبط من الكتاب والسنة. ولا يشترط أن يكون النص واضحا صريحا في المسألة يقول لك هذا محرم، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن العلماء العقلاء كلهم متفقون على أن نصوص الشرع محدودة، والوقائع غير محدودة، ولا يمكن للمتناهي أن يحيط بالله متناهي، هذا مستحيل. الآن إذا قال كل شيء، نعم الله عز وجل قال تبيانا لكل شيء، لكن هذا ما من مقصود تبيانا لكل شيء؟ ليس المقصود أن كل مسألة ستكون وستحدث فهي موجودة في كتاب الله نصا، وإنما هي موجودة مستنبطة، إشارة إليها في الكتاب، في القرآن. تقرأ القرآن تجد أن هذه المسألة أشار إلى مثلها في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في فعل الصحابة بعد الفتوحات، أصدروا هذه الاتفاقات والإجماعات التي كانت من الصحابة. نجد ما يماثلها في هذا الزمان فنقيس هذا على هذا عن طريق القياس. ومن أنكر هذا الإجماع أو أنكر القياس فإنه حينئذ سيقع في تناقضات كثيرة. يعني بالنسبة للمسلم للإجماع قد يختلف من عالم لعالم. لو اتفق العلماء على حكم معين لكنهم قد يختلفون في استنباط الحكم. نعم هذا قد يستدل بالدليل عنده وصله دليل فاعتمد عليه في قوله. الثاني لم يصله دليل وإنما اجتهد فأوصله اجتهاده إلى موافقة الدليل، لأنه غالب اجتهادات العلماء مبنية على الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة، ولذلك في الأمور الكبرى لا تكاد تختلف، لأنهم كلهم لا يتبعون الهوى، كلهم يتبعون مقتضى الدليل الشرعي. ولذلك فتجد أن كلامهم خصوصا في مثل هذه المسائل كلامهم متشابه ومتقارب. ولذلك فالصحابة رضي الله عنهم كانت هذه النوازل كانت تنزل عليهم، هذه النوازل كانوا إذا اجتمعوا نجد بأن أقوالهم في الغالب متقاربة، لأنهم كانوا يأخذون من الكتاب والسنة. الإنسان إذا تعود على أن لا يصدر حكما إلا بالضوابط الشرعية من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة والتعليل، هذا لا شك أنه سيصيب الحق، بخلاف ذاك الذي يتبع الهوى. ولهذا فما ينقل عن الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف، نقول هذا النقل صحيح. الإمام أحمد إنما قال ذلك ردا على أهل الكلام، ولهذا قال مجرد أن ذكر هذه الكلمة قال بعدها مباشرة قال فإن بشرا المريسي يقول كذا وكذا، وكان يرد على المعتزلة. المعتزلة يأتون بمسألة ويقولون الإجماع على كذا، فهو كان يرد عليهم. وإلا فالإمام أحمد يقول بالإجماع، هو الذي قال سئل عن المرأة تغسل زوجها فقال هذا لا يختلف الناس فيه في جواز ذلك، وهذا إجماع. كذلك الحنابلة هم أكثر الفقهاء نقلا للإجماع، خصوصا الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي هذا في المغني تجده في مواضع كثيرة. الإجماع في العقائد يعني نعم. محدود نعم يعني باب مغلق، ليس كالإجماع في الأحكام العملية. لا الإجماع في العقائد أمور يعني في عهد الصحابة كان كل شيء كان أجمعوا، والإجماع على حتى على الأمور إجماع في العقيدة يكون بأمرين، إما بالإثبات وإما بالسكوت. فسكوت الصحابة رضي الله عنهم عن تأويل الصفات هذا إجماع منهم على عدم التأويل، هذا إجماع لكن ليس تصريحا بالقول وإنما هو إجماع سكوتي. وليس في الكلام الذي تكلمنا حول إجماع سكوتي في الأحكام الشرعية. لا لا حجة مباشرة. نعم حجة، لأنه هذا من قم اسمه إجماع سكوتي، هذا إجماع صريح وقع بفعلهم. ما هو فعل الصحابة؟ أنهم لم يؤولوا، يعني تركوا التأويل، هذا فعل، هذا إجماع بالفعل. وهذا يعني هذا دليل قوي جدا يستدل به أهل السنة والجماعة على المخالفين لهم. ما هو الدليل على عدم نفي الصفات؟ لماذا لا تؤول؟ الدليل هو الإجماع. ما هو الإجماع؟ الصح لو كان هذه الآية تؤول لأولها الصحابة، ما دام أنهم لم يؤولوا فهذا إجماع منهم على عدم جواز تأويلها. يعني هذا يستدل به علماء السنة في الرد على هؤلاء الطوائف من المتكلمين. عم توقف عند هذا القدر، ربما طبعا هذا الكتاب مختصر ولذلك لا نتوسع. ذكرناها تعدد المستند بالنسبة للإجماع الواحد قد يتعدد في المستند. نعم. نقدر نقول هذا من بين الرد على الشبهة التي ذكرها أخونا إبراهيم أن الحجية تكون في المستند ولا تكون في الإجماع. وهكذا المسألة. نعم هي تقدم ذكر هذه المسألة أنه المستند لابد منه، لكن لا يجب على المجتهد أن يبلغ المستند. مثلا اجتمعنا نحن الآن 10 صحابة اجتمعوا 10-20 صحابي عندهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت نازلة، صحابي تكلم أنا عندي حديث، ذكر الحديث، تناقشوا في هذا الحديث في معنى هذا الحديث، ثم أجمعوا على المسألة، فيخرجون للناس ويخرج عمر رضي الله عنه ويقول المسألة كذا حكمها كذا، يطالبوه العامة يقولوا له يا عمر من أين جئت بهذا الحكم، أعطينا الدليل والمستند، يعني هذه أمور لا تعنيهم، الذي يعنيهم هو أن السلف أجمعوا، الصحابة أجمعوا، مدام أنهم أجمعوا فالإجماع يغني عن ذكر الدليل، الإجماع يغني. أنت الآن لما تسمع مسألة فيها دليل حديث تبحث هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، هل منسوخ، هل هو مجمل، هل يعني أمور هذه كلها لابد أن نبحث فيها، لكن إذا قالوا لك إجماع خلاص، الإجماع إذا ذكر الإجماع حجة قطعية، لكن إذا ذكر الحديث أنت تبحث، ربما حديث ضعيف، ربما له ما يعارضه، ربما منسوخ، ربما هذه كلها احتمالات، لكن الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا ينسخ، الإجماع لا يقبل التأويل، ولهذا العلماء قالوا بأنه قطعي، يعني ولهذا تجد علماءنا عندما يذكرون الأدلة في أي مسألة يقول يدل عليها الكتاب والسنة والإجماع، هذا من باب تعدد الأدلة، كل دليل يكفي، الكتاب وحده يكفي، لكن يضيفون إليه السنة ويضيفون إليه الإجماع، وتارة يقولون والقياس، وهذا كله من باب تكاثر الأدلة على المسألة، هذا يدل على أنها قطعية، يعني ولذلك نعم إجماع من جاء بعض الصحابة هذا لا شك أنه غير منضبط، لا ينضبط، لا يمكن نحكم بأن هذه المسألة أجمع عليه العلماء، لكن كلما كان يعني العلماء يعني كلما كانت المسألة قد تكلم فيها العلماء المتقدمون، ولا شك أنهم خير من المتأخرين، وأن رأي الصحابي خير لنا من رأينا لأنفسنا، وقول التابعي خير لنا ورأيه خير لنا من رأينا لأنفسنا، وهكذا كذلك الآن إذا جاء الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين أو الأئمة اتفقوا على حكم مسألة معينة، لا شك أن قولهم إلى الصواب أقرب، وإن لم نقل إنه إجماع لكنه إلى الصواب أقرب، لأنهم كانوا أقرب إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم منا، الواحد منهم أعلم منا بمجموعنا، ولذلك فبعض الناس ربما يظن بأنه بمنزلة هؤلاء، ولهذا تجده يجادلهم، هناك فرق، هناك فرق، هم أعلم بالكتاب وبالسنة وبالآثار، بل يعني هناك أمور وصلتهم ولم تصل إلينا على قلتها، على قلتها، وخصوصا ما يتعلق بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، المجتمع الذي كان يعيش فيه، وهذا له تأثير في في في في, في التفكير، هذا الفكري العقلي يتأثر بالمكان الذي يعيش، البيئة التي يعيش فيها، نحن بيئتنا تختلف عن بيئتهم، والعلوم التي نتلقاها ليست كالعلوم التي تلقوها هم، ولذلك لابد أن نتدرج، نتدرج وأن ننظر إليهم، يعني خصوصا السلف رضي الله عنهم القرون المفضلة، أن ننظر إليهم يعني بكل تقدير واحترام، وننظر إلى آرائهم وأقوالهم باحترام، لا كما ربما بعض الناس ربما كابن حزم تجده إذا تكلم عن الأئمة يؤذيهم بالكلام ويتكلم، يعني كان سليط اللسان على الأئمة، ولهذا انتقدوه، وكان أشد الناس انتقادا له ابن القيم، انتقده كما انتقده الأئمة، يعني هذه المسألة على كل حال باختصار، وممكن ممكن قد نرجع إليها مراجعة الحصة المقبلة إن شاء الله، قد تكون هناك إضافات إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.